حسين وحسين وحسينا غريب وغريب وغريبا. حسين وحسين وحسينا غريب وغريب وغريبا. بوال نظرة حبيتك عمري وروحي سميتك يحبك كل شي بيا أريد اتحن عليا ذعيتك الغالي وشريتك حبيبي طبيبي أقسم لك برب العشق خيالي يا غالي يا حسين بس بابك يدق الحب مذل على الهوى وطابع العشق ذله بس انت عشقك يختلف بيه الفخر كله اللي يعشق بصافي القلب عن كل شي تخلى والمر ذالج للولف مثل الشغد واحلى حسين وحسين وحسينا غريب وغريب وغريبا. حسين وحسين وحسينا غريب وغريب. قبرك يبقى عنواني بترجع لي الواني يمك انسى روحي وما حس بجروحي اضيع وبيك يلقاني حبيبي طبيبي منك اخذ عطر الورد غرامي وهيامي عنك أبد ما أبتعد طيران يا حسين وبنيتي بروضتك عيشي من أبتعد عنك أشوف بكل نعش نعشي بلياك مخنوق الوقت وبكل ثقل يمشي وكل شي يصير بلا طعم وبلا وجه كل شي حسين وحسين وحسينا غريب وغريب وغريبا. حسين وحسين وحسينا غريب وغريب وغريبا. غيرك ما تصد عيني منك نظرتك فيني تكفر عن ذنوبي ولا ترضى العيوبي تفرق بينك وبيني حبيبي طبيبي منك أبد ما ينشبع حياتي مماتي البسمة لجلك والدمع بيت الله بيتك يا حسين وباب من بابك انت الوحيد اللي ما ترد بلحظة احبابك احمل جبالي الهم وبعد ما احمل غيابك لو بيدي اتحول وصير بترابك حسين وحسين وحسينا غريب وغريب وغريبا. حسين حسينا غريب وغريب وغريب. بيك يبدي عباراتي واختم بيك كلماتي يا بروح الحنينة يا مصباح وسفينة يا ماضي وحاضر واتي حبيبي طبيبي يا دعوة وقت الفجر جمالك حلالك يحلى لك الحب والشعر كل نقطة من اسمك غفت لو دمع له بسمه يا رحمة الله الواسعة ويا أغلى كل نعمة أمك عليك أقسم وحشمك يا عزيز أمه ما نحرم من خدمتك واقضي العمر خدمة حسين وحسين وحسينا غريب وغريب وغريب.